الإحسان، مكتبة الإحسان، كتب كثيرة الحمد لله. هذه كلها مكتبتي باللغة الكورية. باللغة الكورية. الحمد لله. أهلا وسهلا بكم. أهلا ويلكم باي أي هوجد إندونيسي. تيريما كاسي. شكرا. تيريما كاسي. Our brother Omar, he is alhamdulillah, Muslim, alhamdulillah, alhamdulillah. Omar Chang, alhamdulillah. The brother in Islam? Naam, naam. Who asked them ma'am? Who I sent to the Muslim? Alhamdulillah. Inshallah. إن شاء الله. ماذا تعملون في إندونيسيا؟ تربية المعاهد والمدارس في القرآن. الحمد لله. الحمد لله. أنا زرت إندونيسيا في مؤتمر. ولقيت الوزير الأوقاف وزير هذا اسمه سوكارنو. Surya Dharma Ali. Surya. Inil Ahmad. Ana qultu lahu ismuka Ahmad. Sun, what is name sun? Surya. Surya kan artinya matahari beliau. Surya. Surya Dharma Ali. I told him you are name Ahmad. You say Ahmad. Ganti aja namanya Ahmad itu beliau. Oh, iya. Why son? We are Surya. Surya. Surya makna asam sih. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ya marhaba. Sa'adapun mustawtina. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah jatuhi nafsu ma'ala taksiru zatah. Bi'ayi arbin tamut. Rabbna huwa alladhi ya'lam. Ya'ni min mafatihi al-ghayb. A'ni jibna. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يثبت الإسلام في كوريا وأولادنا، هؤلاء أبنائنا. أقول لهم دائما اعملوا الدعوة لأصدقائكم الكوريين. ما شاء الله الأندونيسيين جيدين في كوريا. في كوريا يوجد 30,000 أندونيسي. إن شاء الله سيكونون لكم معونا في الدعوة. نعم هم معونا. عدة مساجد في أنسان، في شانغوان، في كوانجو، مساجد في إندونيسيا، في شانغو. أكثر من في إندونيسيا يتعلمون الإسلام ويتعلمون العربية ويحفظون القرآن. نعم الحمد لله. حتى يكون في طوال الأرض يدرسون العلم ويكون في الأرض. إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. Good, الحمد لله. جيد، الحمد لله. يتكلمون في كوريا. مسيون يتكلمون في كوريا. شو؟ هنغمان هي شيء، هنغمان هي شيء. هنغمان هي سنجو هنغو دعوة. الحمد لله. يقول ميسي أقارب هنا. نعم. أقارب هنا في كوريا. هنا يوجد غير المسلمين أقارب. هم أقارب، هم أبنائي وإخواني. المسلمون كلهم ومن حولهم يحكم من بلاد المسلمين. الحمد لله. حينما أتيت إلى كوريا لا يوجد أجانب. لا يوجد أجانب كثير. يسأل الدعوة هنا جيدة، وأيضا الدولة الكورية لا تتعامل. لا تسكنا ولا تتعامل. لا لا لا لا. الحمد لله. في كوريا من جوجوهي ديمقراطية حرة. هذا من آيات الله. في أنفسهم حتى نبتين شاء الله سيعلم في سقاء الأرض. Thank you. تجلسين هنا يعني يعمرون المساجد. نعم لهم مساجد يستأجرون أماكن خاصة. نعم يتخذون المسجد الحمد لله في جمون بلال أعطيت اسم بلال وقلت لهم ما يتملكون من تندام في المساجد. Kan sudah miliknya berapa? Sudah tambah lebih. 6. Ini sudah tambah sakit. Ya tambah lebih ambil tantang bayar tadi. Kok bayar tadi? Alhamdulillah. Itu awal biasa. Ini di sini. Alhamdulillah. هنا لهم نشاط جيد. لهم مسجد قريب من هنا. Manju, Abu Dhabi. Yang terbaru. Itu Ammar bin Yasir. Ya tadi di Iksan Ammar bin Yasir. Yani Ammar Masjid. Insya Allah. Anak apa yang disebut Ammar bin Yasir? Saya itu gubernurnya. Kemarin itu ada Pak Amir. Ammar yang di sana tadi. Dari Aiman. أي منطقة عمر من يزيد؟ إكسان؟ يس إكسان؟ يس إكسان ها؟ يس إكسان عمر من يزيد في إكسان في كونسان أنس بن مالك في همجي أبو أيوب الأنصاري في جنون بلال بلال سيدنا بلال يعني اسمه هذه المساجد يؤمنون بأنه من أهل السنة والجماعة يكرمون أصحاب رسول الله ويقدمون الحمد لله كلنا أهل السنة والجماعة الحمد لله الحمد لله نؤمن بالله ورسوله ونحب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يا رب جميعا لولا الصحابة ما انتشر الإسلام الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شكل مجموعة هذه المجموعة هم الصحابة هم أصحاب رسول الله أبو بكر عمر عثمان معاذ وعلي بن عمه ومعاذ بن جبل وهؤلاء زبير بن عوام وأبي بن كعب كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعن أبي وقاص الحمد لله بهم انتشر الإسلام نحن لا نتركهم أبدا نتبعهم إن شاء الله عمر كي حتى واسيو كبير ايه في إكسان في واسيو أكسان يكون إكسان الحمد لله كاتي كاتي ايه كاتي كاي الحمد لله إن شاء الله عمر إن شاء الله إن شاء الله ميت إسلام سنجو إسلام سنجو إن شاء الله عمر يكسب إن شاء الله يكسب عمر إسلام سنجو تيهان ميقوم إن شاء الله تهان تيهان ميقوم إسلام ميدو أمين إن شاء الله أنا جاي تنشين كينجا سونجو كينجا إلها بو سونجو هم. If you make dawa for Korean, they will accept. Each one make one. Make one Korean, two Korean, each one. إن شاء الله. Only work, not work in dawa إن شاء الله. الله هو الأصلي وإنجيل من بي هناني ميولي أنتي تشينون مجمكنان موسن إليسو هنبو تنشين هنبوم سرام تشينكو تنشين يونجي موسن إليسو وي تيوب أنسيادو We have to protect our brother, Korean brother from hellfire. Teach him لا إله إلا الله. فلوي بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم جابيروشيغو جابيروشيغو جايروشين جايروشين أنا نمي irmro. Hanani me irmro. Allah irmro. Allah irmro. Ashhadu. Ashhadu. An. La. La. Ilaha illallah. Ilaha illallah. Hanani me wenin sin absum nida. Hanani me wenin sin absum nida. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Muhammad hanani me sado imnida. Muhammad hanani me sado imnida. Muzun saram, ta hangung saram, Indonesia saram, odi dinji, ta saram, Adam jason, uri yunji, uri hiyeji, dawa, Islam khalchim, Quran, tarasu inshallah, hanani me sado, sunnah, tarasu inshallah, alhamdulillah, ulama inshallah, always tarasu. Inshallah, da'wa mandra, tihan mi gum, modun saram ta, inshallah, Islam bidu. Amin. Alhamdulillah. Semuanya Islam, amin. Umar, ta, kambu da, inshallah, Islam bidu. Inshallah. Uri, really active, activity, inshallah, inshallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. الآن الساعة الرابعة والنصف الصلاة الجماعة هنا إن شاء الله نصلي إن شاء الله زوينا إن شاء الله sudah jamak kan tadi sudah jamak نعم ليس كثير الحمد لله مفروض يكون أكثر من لازم يكون كل أندونيسي يعمل دعوة 10 15 20 كوري بالإسلام إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية teach behind me even one آية one حديث one word وهي لا إله إلا الله this آية لا إله إلا الله we have to teach by good way, keep salah 5 times, Korean he will see what we're doing. He will see, oh Muslim good, chun saram, kuna uri alkohol, nabun il, yogi nabun, oh Islam anjwa. Okay, and they, always we are good Muslim, inshaAllah, inshaAllah. Ya Allah, ya Alhamdulillah, make things. Also this belum asar. Masar? Kasih orang bila di Indonesia ya tak ada menakutkan awal. يحبونه يعرفونه جيد رحمه الله جيد من مؤلفته أنا ممن أقرأ كتابه يعني كتابه يقين تركته البلاد منذ 40 سنة ما شاء الله فمعرفتي بهم معرفة عامة قريب 80 79 بعد 3 أشهر 80 معمر يعني إن شاء الله الله يجعلنا في الإسلام بالله طهارة wudu bilang aja habis ini langsung ke Ansan ya Indonesia ana uhibbu Indonesia laysa min al-an lamma kana umri 12 sana kan berapa mau kan ta'rifun limadha kancanya fi dhalika al-waqt kira-kira paling kan aqra ana Indonesia qira'at 'an imra'a ismuha Aisha banyak masa setengah paling lambat jam berapa? Sabarat 'ala al-Islam وكذا لما تكلمت هي عن الإسلام من ذلك الوقت عرفت أن أندونيسيا بلد إسلامية جديدة، وأندونيسيا أكبر دولة إسلامية، عدد السكان فيها أكثر عدد من جميع بلاد الإسلام في الدنيا كلها. نعم. ورئيس الطلاب برضو صاحب الإسلام خطر، يعني سكارتو صاحب صار. نعم. نعم حارس كفتارو سوريا. نعم موفي يعني يحبوه لا بس الحمد لله يعني المرابطة بيننا. أما الآن أنا لقيت الآن رئيسكم جيد. أولا بدأ بالقرآن وبدأ كذا في المؤتمر. Iya dulu. Yang 2017 itu di Lombok beliau. Oh, di Lombok. Iya nggih, di Lombok. Beliau hadir. Terus bukan dari Korea. Mufti Korea. Terus dulu pas zamannya Surya Dharma Ali juga beliau hadir dulu. Yang lama itu nah. Bukan. أبلغ تحياتنا وسلامنا ودعانا لجميع المسلمين في أندونيسيا. الحمد لله. نسأل الله أن يحفظ الإسلام دائما وأبدا. صلاة الجمعة ما أسر الرسول. أوكي. كان الجمعة. نتطهر وأطهر. نعم. وضوء نعم.